لن أروي آنفا قصة، لا بل قصص، يتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله بن بطة، رجل فقيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقيه ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة. فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار مهن حرة لم يبقى لهذا ذكر الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالم في دكانه قام لابن بطة إكراما، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيام. هذا كلام بيعجبك الآن، لكن تهيأ لتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرام. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجب عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأنه ما في غيرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجب عني. قال: أنت إن كنت لا عدلتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل بالتقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعتني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. شايف البيتين دوما أجملهم؟ لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك المهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا، وليس المداهنة والمجاملة. و وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاح، لكن لا أحد يأبه له. قد يذكر رجل له جاه، له مال، له ثروة، فيقومون له قياما. هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع: على الناس المتوادين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام، وأن لا يتكلف بعض لبعض بالقيام. لا لا طيب، إيش فيها؟ ينخلي أنت بس دندن حول هذه الجملة الأخيرة وبس. أما قضية أنت يا شيخ، مو بس عندكم، الدنيا كلها هكذا، وليس في هذا الزمان، من قديم هذا، من بعد ما بدأ الناس ينحرفون عن السنة، صار التقاليد العاجل هي تقاليد الشعوب المسلمة. كنت أريد أن أروي آنفا قصة، لا بل قصص، ليتبين لكم أهمية هذه العادة ومبلغ مخالفتها للشريعة. يوجد من علماء الحنابلة القدامى رجل معروف بأبي عبد الله ابن بطة، رجل فقير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقير ومحدث. خرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، لكنه يعرف فقه الشيخ ابن بطة. فمر ابن بطة برجل عالم في دكانه، وهذا اليوم لا ترونه، لا ترون عالما يعمل في دكانه. اليوم العلماء موظفون، أما عمال تجار من الحروة لم يبقى لهذا ذكر في الأيام الأخيرة هذه، بخلاف الزمن السابق فكبار العلماء كانوا تجارا. الشاهد أن ابن بطة هذا العالم الفاضل لما مر بذلك الرجل العالي في دكانه قام لابن بطة إكرام، وهذا العالم يعرف مذهب ابن بطة في كراهته للقيام كراهة شديدة، ولذلك اعتذر له ببيتين من الشعر. قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام. هذا كلام يعجب وكلا أنت، لكن هيا بتلقي الجواب. لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل للقيام، أنت من أكرم البرية عندي، ومن الحق أن أجل الكرامة. قال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني، لأن العلماء ما يحسنون الشعر فعلا، لأن ما هو فيه يجبرهم عنه. فقال لصاحبه الشاعر: أجبه عني. قال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فأتني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة ومكانه لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلامه شايف البيتين دون أجملهم لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلامة. لذلك فالمهم في المجتمع الإسلامي هو تصفية القلوب والنوايا وليس المداهنة والمجاملة. وأنتم تشاهدون قد يذكر رجل صالح معروف صلاحه لكن لا أحد يأذى له، قد يذكر رجل له جاه له مال له ثروة ويقومون له قياما، هذا هو الإكرام الذي أمر به الرسول عليه السلام. نعم. ولذلك فأنا أقول كلمة أخيرة في الموضوع على الناس المترابين المتحابين على الأقل أن يعتادوا على ترك القيام وأن يتكلف بعض لبعض بالقيام وأن يوسعوا دائرة ترك القيام بقدر استطاعة بحيث ما يعني مشاكل مع الناس. لكن في الوقت نفسه ما ننسى هذه السنة أن عدم القيام، عدم القيام هو السنة وقيام هذا أمر عارض على السنة، فينبغي أن نحيي السنة دائما، وأما الأمر العارض فنحتاط له ونعمل بقدر ما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوم يمشي الناس بهذا الطريق فحينئذ ستنعكس العادة تماما. هلا نحن عندنا في عمان أو في دمشق، ما أقول عمان كلها ولا أقول دمشق كلها، لكن إخوان متفاهمين وعبار من بعض، أكبر واحد بدخل أكبر واحد بدخل ما أحد يقول، إن كان المجتمع الحاضرين قليلين يدخل يسلم ويصافح ويجلس حيث انتهى للمجلس، وإن كان جمع غفير وكثير يكتفي بإلقاء السلام ويجلس حيث انتهى للمجلس أو حيث أراد به رب الدار أن يجلسه. هذا هو اللائق بتواضع المسلمين بعض المرات. أما هذا القيام فهو من شيم المتكبرين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من